في اللوح المحفوظ، وكل ما هو كائن إلى قيام الساعة كتب في اللوح المحفوظ. وهذا الحديث في ذكر مرتبة الكتابة، وهي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر كما سبق بيان ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.